Hollywood της με έχει δει. Ένας μπλάνιλ σνίν ουίναν η τζέιαγ νετζέφ αχαμίνα η αισχκν δίθιν ηφιτνα γνζίν يون يرجت سوي الظفر جاف أنك الدين ونتوغى الغرذين أنك الدين ونتوغى الغرذين أي فوق طمع أي لدار طمزين نتشاف سن وزيلي تستزل يعدن ذي دون الدورة مغفوثا غزي في ثايب بين قوين عزيز نجن دس مشتي يا المارة بعيدنا قرضا دكولا والناغيز ذغن مسل نتعاود لدريف خاسك نيني غبين ورثي دنتارا مكن لا مزيد تسير ميدنا غلتاوي ثقثن تسين الراتي قجدي ثرن تساقوى ذاين يعرن ذكراها شتكي ندوي ذك تاقوى ذنك شرحن ندوي ذك تسمن ذك حقرن نكوني مرن اللي قراسا قس اذن ثنيك قوان نطف ذي نمارا فنان في الدوني في ميرن يلتسوي عدت الجور ذا سمشتين كقولة ونري اللي نيقفرن خصنا نطر نشراها شتشين سوي عين مزون ذي من شفن تنادي نفين ونرتف ذي قوين يركن نتطف خس ذي قول نفغي بردان السمح قف مصير صرع مش نقني مغارا مش فد مشي ثند تزورا مثل نغانا ذاتنا مظلا اياكي ضرو ذي السسمي صيف الاسوال سوي عثم فرح طايض نزعف ذي ثو ثرثر نقفل محيف نحمل لا والما يوفف خاس نتبين ذي قردان نطوف الثيسي اسم حسيسة مش شقارا ويذ مقرنا ما راه درا سوى ولي تم قادارا اياكي يقلق تنومي خاس ثوثي كوال روحان اسمي مشي نحواجي غث الجان سكنت وغفت مغاريق بعدن سشوق ذا الحرارة النرجان لو كاني نسميران السي خرسومي ونواش غرض مزين سنم اللندة فوق دي زين اغدار شران غث بيت ورامي ذا الحواج ويعينا سرمت كلي خيت سارض لوضا ندايل السيخ صاوضة ثوثرث أروى مخيخ اتشالجم كاني سندام لك ذي عويقا رامين ابض غلطي زي خس بردي عدا يزين فكايا سزالي فزي اكن بذا نصب ومزل نحاف دجاج بينو قاذن عن نار الشيخ نسكو قرون انا مسافة خيخ وسر ارث زميري فديخ ورث الشبح في اللاس والشامات وثما ونشمثن رامين ابض غلطي زي خس بردي عدا يزين فكايا سزالي فزي لكن بذان الصب ومزل نحاف دجاج بينو قادن عن نار الشيخ نسكو قرون انا مسابا خيخ تبسن قرت زميري في الدخ ورشبح في اللس الشامع تسارو ثما ونشم الثاني